تغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون